الله إليك. يقول السائل: بعض الناس يقول ملبسا أن أحاديث السمع والطاعة والبيعة هي في الخلافة الإسلامية العظمى، أي ليست في هذه الدول، أو أن هذه الأحاديث في الإمام العادل. أما كونه في الإمام العادل، فالإمام العادل الطاعة له تحصيل حاصل، طاعة العادل تحصيل حاصل، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فإذا كان عادلا فالنفوس منقادة له. وإنما هذا في أمراء الجور بدلالة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بهذا القول خلاف ما عليه علماء الحديث والفقه، وليأتني هذا القائل بواحد سبقه إلى هذا القول من علماء الإسلام لا سابق له فيه، كلهم يذكرون هذا تحت أمراء الجور، وأنه يجب السمع والطاعة لهم ولو جلدوا الظهر وأخذوا ما لك الذي جئت به أنت ونميته. هذا القول قول منكر، ولله الحمد قد رد عليه العلماء، وهذا قول دكتور محمد العريفي، ولا يستغرب منه ومن أمثاله في هذا القول، وقد رد عليه علماؤنا في المنطقة السعودية ولله الحمد، رد عليه سماحة المفتي، ورد عليه صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى جميعا، وهذا هو الحق، فهو قول علماء الحديث قاطبة، وقول علماء الفقه قاطبة، بل قول أهل السنة قاطبة. وأما قوله هو فهذا قول منكر ولا عبرة به. نعم.